أهناك بعد ذلك من يكذب بها وأنتم تتحسسون وتذوقون آلاما وعذابا؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، التي كذبتم بهذا العذاب. الإشارة للعذاب والعذاب والنار، فهو عذاب النار وهي النار التي بها كان العذاب. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، هذا العذاب الذي طالما كذبتم به وطالما أنكرتم وقوعه وطالما كذبتم أنبياءكم وكتب ربكم عندما أنزلت عليكم أوحي بها إلى أنبيائكم، فأنكرتم البعث وأنكرتم الجنة وأنكرتم النار، فهؤلاء أنتم الآن تعيشون في هذه النار التي طالما أنكرتموها وجحدتموها، فالآن آمنوا بها وأنتم فيها، فلا مهرب ولا مفر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يقول الله جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، العذاب القريب، عذاب الدنيا، عذاب أمراضها، عذاب أسرها، عذاب قتلها، عذاب إهانتها. وقد كان كل ذلك، وكان السبب في نزول هذه الآية كفار الجزيرة، كفار مكة بالدرجة الأولى. فالآية سبب، هذه القصة كانوا فيها السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فالعذاب أنواع، والعذاب الأدنى الذي كان لأولئك، طردوا من مكة، دخلوا الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فقتل من قتل وأسر من أسر، وطردوا من ديارهم شر طرد، وأصيبوا بالجد والقحط سنوات، حتى كانوا يأكلون الميتة ويأكلون ما لا يؤكل. فكان هذا هو العذاب الأدنى، وهو دون العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا سيعقبه بعد ذلك، وهو دون وغير غير العذاب الأكبر، عذاب النار يوم القيامة، عذاب الجحيم، العذاب الذي لا يبين، العذاب الدائم أبدا سرمدا. ولكن الله جل جلاله رحمة بهم يعذبهم في الدنيا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يتوبون إلى الله. فإن اكتفوا بالعذاب الأدنى، عذاب الدنيا بأنواعه، ورجعوا إلى الله وقالوا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان ذلك رحمة بهم، وكان ذلك لصالحهم، وكان ذلك الحد الفاصل بين عذاب الله الدائم والعذاب الأدنى، عذاب الدنيا. فيكون ذلك العذاب إيقاظا وتنبيها ليبتعدوا عن سكرة شركهم وسكرة كفرهم، فهو بهذا الاعتبار كان رحمة بهم وليس نقمة. ولكن إن أبوا إلا الإصرار على الكفر إلى أن ماتوا عليه، فسيكون عذاب الدنيا مقدمة دون العذاب الأكبر، وهو غير العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر الخلود في النار، وعذاب الله المقيم الدائم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى عذاب الدنيا لعلهم يرجعون، عسى أن يرجعوا إلى الله ويؤمنوا به. فإن لم يفعلوا جمع لهم بين العذاب الأدنى عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر عذاب النار. قال تعالى ومن أظلم من ممن ذكر بآيات ربه أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فمن أظلم، ليس هناك أشد ظلما وأشد كفرا وأعرق فسقا ومعارضة ممن ذكر بآيات ربه بحيث أنزل القرآن على نبيه فبلغه أوامره وبلغه نواهيه وعلمه عقائده وعلمه قصصه وآدابه ورقائقه. ثم هو بعد أن ذكر بذلك ليتذكر رباه ويتذكر الآخرة ويتذكر ما بعد الموت إذا به لا يتذكر، يكون الران قد صعد على قلبه ففسد منه السمع وفسد البصر وذل القلب وطبع على قلبه فلا يكاد يعي ويسمع. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، والشأن في المسلم إذا ذكر تذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن لا يتذكر بكلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يتذكر بمصائب الدنيا وبلاياها فلم يأخذ منها عبرة ولم يأخذ منها درسا فسيكون أظلم الناس لنفسه وأعدى الناس لنفسه، وسيكون عدوه نفسه التي بين جنبي. فإذا هو أبى وأصر فلا يلومن إلا نفسه، وإلا فالله ذكر وأرسل له ذكر الحكيم الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب الله الموحى به عليه، وهو ما يذكر به خلفاؤه ورثته من العلماء والصالحين والدعاة إلى الله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أعرض عنها أدبر، لم يقبلها، لم يتعظ بها، لم يتذكر بما فيها من حكم ومواعظ ومراء وإرشاد ووعي، أبى إلا الإصرار على الكفر. يقول الله عن هؤلاء إنا من المجرمين منتقمون، أي هؤلاء مجرمون، ارتكبوا الجرائم، ارتكبوا الكفر، ارتكبوا عصيان الله، ارتكبوا عصيان رسوله عليه الصلاة والسلام، فأعرضوا عن التذكير وعن التوحيد وعن الإسلام. هؤلاء المجرمون، يقول الله إنا من المجرمين منتقمون. والانتقام العذاب، والانتقام الغضب، والانتقام اللعنة. ويكون هؤلاء من صنف الفاسقين الكافرين الجاحدين الذين إن ماتوا على ذلك فلا يرجى لهم خير ولا ترجى لهم توبة، فهم قد ماتوا على الكفر ولا مغفرة لكافر. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. يقول تعالى وهو طالما حذرنا وأنذرنا بضرب الأمثال لنا من الأمم السابقة من اليهود والنصارى من أهل الكتاب، هؤلاء من الأمم الوثنية السابقة، ليكونوا لنا عبرة للمعتبر منا إذا هو خرج عن أمر ربه، إذا هو فسق عن طاعته، إذا هو أبى إلا اتباعهم واتباع أمثالهم، لينتظر أن تكون عاقبته عاقبة أولئك. وبما أن اليهود فسقوا عن علم وكفروا عن علم، والنصارى كفروا عن جهل فلم يقبلوا علما ولم يسمعوا علما، كان هذا في الأصل الأصيل، وإلا بعد ذلك فقد كفروا جميعا كفر علم أشد كفر جهالة مع الإصرار والعناد على ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد آتينا موسى الكتاب، آتاه الله التوراة، وكانت في أصلها كتابا مكرما، كتابا وحيا من الله، ولكنه بعد ذلك لم يستحفظوا عليه ولم يصونوه، فبدلوا فيه وغيروا وحرفوا ونقلوه من كتاب توحيد إلى كتاب لعبادة العزير، لعبادة العجل، للوثنية والشرك بالله، على أنهم أبناء الله، فجعلوا الشركاء ليس واحدا ولا اثنين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وزعموا كما زعم النصارى. وقالت اليهود العزير ابن الله، وقالت النصارى عيسى المسيح ابن الله. تلك أكاذيب وأضاليل، فلا لسانهم بلا دليل ولا كتاب ولا حق، لا من عقل ولا من نقل. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن يا محمد في شك من أنك ستلقاه يوما. وكيف هذا اللقاء؟ قال جمهور مفسري الآية، اللقاء هذا هو لقاء ليلة الإسراء عندما اجتمع به في السماء السادسة، وعندما عاد نبينا عليه الصلاة والسلام من ربي، من عند ربي، من سدرة المنتهى، حيث سمع ما سمع وتلقى ما تلقى، فما زاغ البصر وما طغى. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، أمر بأن يأمر قومه وأتباعه من المؤمنين بالصلاة 50 صلاة بين اليوم والليلة. فعاد إلى موسى وسأله موسى ماذا قال لك ربك وبماذا أمرك ربك، فقال أمرني 50 صلاة. فأخذ يقول له أنا جربت الناس قبلك وعرفت خيرهم وعرفت شرهم، فراجع ربك فإن قومك لا يطيقون ذلك. فأخذ يذهب ويعود، الله ينفص له كل مرة 5 صلوات 5 صلوات إلى أن انتهت ب5 فقط. قال هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي. اللوح لوحان، اللوح المحفوظ لوحان، لوح واجهته من قبل الحق لا يراه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا لا يبدل القول فيه لدى ربنا. ولوح من قبل الملائكة يأخذون منه الأوامر والنواهي، هذا يزيد الله فيه ما يشاء وينقص. ومن هنا كان النقص انتقلت من 50 إلى 45 وفي النهاية إلى 5. وفي هذا اللوح تزيد الآجال وتنقص الآجال بالدعاء إلى الله، بدعاء الوالدين، بدعاء الصالحين، فيتغير ما فيه، ولكن ما هو من قبل الله لا يغير البتة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد لقي موسى أكثر من مرة، بل مرات متعددة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأيت موسى ليلة أسري بي وهو آدم طوال أجعد الشعر كأنه من أزل شنوءة، أي كأنه من قبائل أزل شنوءة. ورأيت عيسى وهو مرضوع من الناس صبت الشعر، صبت شعر ليس أجعد كما هو شعر موسى. وقال: ورأيت موسى يصلي عند الكثيب الأحمر في أرض أريحة، قال: لو كنت هناك لأريتكم قبره، صلى الله عليه. فكان وعد الله حقا وهو دائما حق. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائي. وقد لقيه عليه الصلاة والسلام واجتمع به ووصفاه ونعتاه وتحدث عنه، فكان كما قال الله له: فلا تكن في مرية من لقائي وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعل الله التوراة، جعل الكتاب المنزل على موسى، أنزله هدى، هداية من ضلالهم، هداية من ظلمة قلوبهم، هداية من شركهم. فاهتدى من اهتدى وهم قلة، ثم بدلوا وغيروا ثم أجمعوا. بعد بروز النبي عليه الصلاة والسلام وظهوره بالرسالة الخالدة، بالرسالة الدائمة، فلم يؤمن منهم إلا قليل، يكاد يعد على أصابع اليد في الحياة النبوية. وكان رأس هؤلاء الصادقين عبد الله بن سلام، وفئ معه قليلا. أما الآخرون فقد قاتلوه عليه الصلاة والسلام، وألبوا عليه القبائل، وحاربوه حروبا، حروبا مضنية متعبة، إلى أن أمر بإخراجهم من المجتمع الإسلامي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. وكان إذاك جزيرة العرب هي العالم الإسلامي، فمعناه وقد قال: لا تجتمع قبلتان في أرض ولا يجتمع دينان في الأرض، أي المجتمع الإسلامي، أي العالم الإسلامي، لا يجوز ولا يليق بحال أن يبقى فيه إلا مؤمن مسلم، إلا دين واحد وهو دين الإسلام، وإلا قبلة واحدة وهي قبلة الكعبة المشرفة. فإن تغير ذلك بعد فبظلم من الحكام وفساد من الدول، إلى أن ألبوا عليهم الدنيا، فكان ما كان من ضياع الأندلس لأجلهم وبسببهم، وضياع الكثير من أقطار الإسلام، وما نراه اليوم من ضياع أرض فلسطين وضياع أرض لبنان، والأمر لا يزال متصلا بعضه ببعض، ولا يعلم العاقبة إلا هو. وإذا لم يتب المسلمون ويعودوا لربهم بالقول وبالفعل، فالأمر لا يزال شديدا، والبلاء لا يزال شاملا. نسأل الله السلامة والعافية. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هكذا أنزل الله التوراة، أنزلها على بني إسرائيل على نبيهم موسى لتكون هداية لهم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل من بني إسرائيل أئمة، وهؤلاء الأئمة هم أنبياؤهم، كانوا أئمة للخير، أئمة للهداية، أئمة للعلم، أئمة للدعوة إلى الله. جعل منهم أئمة، فكان موسى إماما، وكان هارون إماما، وكان عيسى إماما، وكان أيوب إماما، وكان سليمان، وكان داود، وكان إلى جميع أنبياء بني إسرائيل منذ إسحاق الأول إلى عيسى الأخير. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس ويرشدونهم ويدعونهم للهداية والبعد عن الضلال، وللنور والبعد عن الظلام بأمرنا، أي بأمر الله كان ذلك، أي كانوا أنبياء، كانوا رسلا، فدعوا أقوامهم لدين الله ولعبادة الله والاستمساك بالعروة الوثقى، عروة الدين القويم. فآمن من آمن، وكفر من كفر، ومن كفر فله النار، ومن آمن فله الجنان. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، عندما صبروا على دين الله وعلى القيام بالطاعات وعلى كفر أممهم وشعوبهم وعلى قتل من قتل منهم وظلم من ظلم منهم وتكذيب من كذب منهم. ولقد قتل بنو إسرائيل الكثير من أنبيائهم، ولكن زعمهم بأنهم قتلوا عيسى وبأنهم صلبوا عيسى ذاك بهتان وباطل كذبوا به على إخوانهم من النصارى فصدقهم النصارى ضلالا وجهلا بذلك، فكانوا جميعا ملة واحدة ودينا واحدا بالكذب والفجور والإيمان بالباطل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا على البأساء واللأواء، صبروا على قومهم وتكفيرهم وقتلهم وتعذيبهم، وكانوا بآياتنا يوقنون، كانوا بقدرة الله بآيات الله على وحدانيته على قدرته، كانوا بمعجزات أنبيائهم مؤمنين، كان النبي اللاحق يؤمن بالنبي السابق يؤمن بمعجزته ويؤمن بأن الله أرسله برسالة إلى قومه بني إسرائيل خاصة، كانوا يوقنون بها بغير شك ولا ريب. هذا بالنسبة لمن كانوا في العصور الأولى السحيقة ممن عاصروا موسى وعاصروا عيسى، ولربما بعدهم بقليل ثم غيروا وبدلوا وأخذوا يزدادون كفرا على كفر إلى أن استحقوا اللعنة الأبدية الدائمة على لسان أنبيائهم وعلى لسان نبينا خاتم الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، من داود إلى آخرهم عيسى، كما لعنوا على لسان نبينا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وقال كتابنا الخاتم كتاب الله المنزل، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وما يراه الناس اليوم ليس إلا استدراجا، ليس إلا نقمة، ليس إلا ليعودوا بعد ذلك أشد مما كانوا لعنة ونقمة. كانوا يعيشون في أقطار الدنيا مندمجين بشعوبها آخذين منها ما يريدون فسادا وإغراقا في الفساد، فأبوا إلا أن يجعلوا لنفسهم حيثية وأمة وشعبا وإيهات إيهات. وقد قطعهم الله في الأرض أمما، وقطعناهم في الأرض أمما، وهكذا وسيبقون أبدا. والعلامة بين ربنا في ذلك أن يستولوا على الأقصى، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، تلك علامة ربنا التي جعلها لنا علامة أنهم بعد دخول الأقصى بعد دخول القدس سيأتي أمر الله في تدميرهم والقضاء عليهم، والأمور مرهونة بأوقاتها. هذا ما علمنا الله في كتابه، وأما في أي ساعة أو في أي شهر فذاك ممن فرد به عالم الغيب والشهادة. قال تعالى إن ربك هو يفصل بينهم، قال ربنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يا محمد يا رسول الله، إن هؤلاء من بني إسرائيل الذين اختلفوا مللا ونحلا، منهم من يقول هو نصراني، ومنهم من يقول هو يهودي، ومنهم من يقول هو ناصري، ومنهم من يقول هو من أتباع السامرة من أتباع العجل، وكلهم لعنة واحدة والكفر ملة واحدة. هؤلاء الذين اختلفوا ولا يزالون مختلفين ومصرون على الاختلاف، ولم يقبلوا الحق من القرآن، ولم يقبلوا الهداية منك وأنت خاتم الأنبياء، هؤلاء سيبقون على خلافهم ونزاعهم إلى أن يفصل الله بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، يحكم يجعل الفصال، يميز الحق من الباطل، يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فما اختلفوا فيه سيبين لهم الحق يوم لا ينفعهم هذا الحق سيظهر لهم الحقيقة يوم لا تستفيدهم هذه الحقيقة لأن لابد أن يؤمنوا بها وهم لا يزالون في دار الدنيا أما يوم القيامة فلن ينفع الذين كفروا إيمانهم ولن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في نفسها خيرا ويبقون على كفرهم وعلى ضلالهم ولن ينفع الكافر إيمانه يوم القيامة قال تعالى أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبل من قرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا تسمعون القراءتان كلتاهما متواترتان سبعيتان يسمعون وتسمعون أولم يهدي لهم أولم يتبين والبيان هداية أولم يهتدوا بالبيان ومعرفة الحق والواقع في النظر إلى الأمم السابقة وإلى القرون الماضية من عاشوا قبلهم منذ قرون وقرون الله أعلم بحقيقتها وعددها وإحصائها هذه القرون وهذه الأمم السابقة التي أغرق الله بعضها وخسف ببعضها وأصاب بعضها القوارع من السماء والأرض وأصيبت بعضها بالصيحة فأصبحت في مكانها جاثمة كأنهم جذوع نخل خاوية وهم يمشون في مساكنهم ويسكنون دورهم ويتخللون شوارعهم وطرقهم ألم يأخذوا العبرة من ذلك ألم يخافوا يوما أن يصابوا بما أصيب به الأولون لأنهم كفروا كفرهم وأشركوا شركهم وعصوا عصيانهم أولم يهدي لهم لهؤلاء بني إسرائيل للكافرين عموما أولم يهدي لهم يتبين لهم أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون كم أهلك الله قبلهم ودمر قبلهم من القرون من أهل القرون من الأمم السابقة جزاء كفرهم وعصيانهم من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم هم يمشون في مساكن ويرونها ويقولون هذه دور قوم لوط وهذه دور قوم فرعون وهذه دور قوم هود وهؤلاء قوم صالح وهؤلاء قوم نوح هم يرون آثار ذلك من الغرق ومن الرجم ومن الخسف ومن البلايا بكل أنواعها ألم يأخذوا العبرة من ذلك ألم يأخذوا ما يردعهم عن كفرهم ويعود بهم إلى الإيمان بالله هؤلاء الذين لا يزالون أحياء حتى لا تضيع عليهم فرصة الحياة أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ليس ذلك خبرا فقط بل هو واقع الحال يمشون في مساكنهم يرون آثارهم يرون آثار الخراب وآثار التدمير وآثار الغرق ألا يكتفون بهذا فقد رأت الآذان وسمعت الأبصار من الآباء عن الأجداد بقصص هؤلاء الجاحدين الكافرين أم يتعظوا بذلك ويكتفوا به يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات في هذا الذي حدث للأمم السابقة والقرون الماضية الدابرة فيها آيات علامات بينات ودلائل واضحات على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الأنبياء قبله بما تراه العين تسمعه الأذن وتحس به البشرة ألا يكفي كل ذلك أم لهم أعين لا يبصرون بها أم لهم آذان لا يسمعون بها أم لهم قلوب لا يفقهون بها هم كذلك بل هم كالأنعام بل هم أضل هم حيوانات شاردة سائبا لا يعقلون ولا يفهمون أفلا يسمعون أليس لهم آذان إذا كانت الأبصار لا تبصر أم يسمع الناس تتكلم أمهاتهم آباؤهم جداتهم أجدادهم للذي حصل الكافرين قبل فإذا كانوا مع كل هذا لم يتعظوا ولم يعتبروا فهؤلاء اغسل عليهم يدي فلا أمل منهم ولا منا نهايتهم إن نهايتهم إلا الكفر والجحود والنيران قال تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ألم يروا شيئا آخر أرض جزر انقطع عنها المطر انقطعت عنها المياه انقطع نفسها من أجل ذلك جال وجرفت عن كل ذلك أصبح ذلك مقطوع عنها البتة وإذا بالله الكريم يسوق لها الماء يفيض نهرا يفيض بئرا يفيض بحرا فيمر عليها فيسقيها فتنبت من الزرع أشكالا مما تعيش به الأنعام وتعيش به الأنفس تعيش الأنعام بالشعير وتعيش الأنفس كذلك بالشعير تعيش الأنعام بالخضروات ويعيش الإنسان بأنواع منها كذلك فهي أرزاق وهي نعم تعيش بها أنعام الناس جمع نعم والنعم جمع لا مفرد له من لفظه يشمل الإبل والبقرة والأغنام والماعز بأشكالها وهذا أشبه شيء بأرض مصر مصر لا تنزلها المطر لا ينزل عليها المطر وإذا نزل المطر خربها وأفسدها ولا يفيدها إذ فوق التراب طبقة رقيقة من الطين يعتبر سمادا للنبت يعتبر سمادا للزرع بدونه لا تصبح الأرض فلو نزلت الأمطار لأزالت كل ذلك وذهبت به ولم ينتفع من زرعها إلا ما لا يكاد يذكر فماذا يفعل الله جل جلاله لرزق هؤلاء العباد كما يرزق غيرهم والله قد خلق الخلق وجعل رزقهم عليه جل جلاله وما من دابة إلا على الله رزقها يأتي بالنيل فيفيضه في وقت من الأوقات وإذا به تسقى به هذه الأراضي ويزرعونها مرتين أو ثلاثة أو أربعا في السنة وهناك أراض من هذا النوع في أرض اليمن وفي أرض غيرها كذلك المطر لا ينزل عليها ولكن أبين ذلك وأظهر مصر بدرجة يضربون المثل ويقولون أندر من مطر مصر فلو نزل لا يكاد ينفعها بل يضرها ويؤذيها يقول الله في تعداد نعمي وتعداد آياتي في هذا الإنسان ليعود إلى الله ويؤمن أولم يروا أن نسوق الماء ولم يقل ننطره ولم يقل يحمله في السحاب والسحاب ينزل فيه نسوقه أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا تنبت ولا تمطر فنخرج به زرعا في هذا الماء الذي يسوقه للأرض يخرج به زرعا نخرج به زرعا تأكل منه أنعامكم وأنفسكم أفلا يبصرون تأكل منه الأنعام وتأكل منه الأنفس يأكلون من أنواع الحبوب من أنواع الثمار من أنواع الخضروات ما يعيش على بعض النعم وحدهم ويعيش على بعض الناس وحدهم ويعيشون مشركين في أنواع من الخضروات وأنواع من الحبوب كذلك تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أليست هناك أبصار وهذا البصر بصر العين العين ناظرة وليست البصيرة ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فالبصر يرى هذا يرى أن هذه الأرض لا تنزل لا ينزلها مطر، فيها طبقة رقيقة من الغبار من الطين، عندما يأتي الماء ويسقيها ويساق إليها يحمل معه هذا ولا يزفر ولا ينهي، فيكون الماء غيثا وغياثا للأرض، وتكون تلك الطبقة من الغبار والطين سمادا للأرض وللنبات، فتعطي من الخيرات العجائب والغرائب. وطالما شهرت مصر قبل أن تبتلى بالمذاهب اليهودية الاشتراكية والشيوعية والماسونية، كانت أرض خير وأرض خصب وأرض رزق، إلى أن تركوا المذاهب الإسلامية وذهبوا المذاهب اليهودية، فأصبحت الأرض أكثر بلاد الله على الإطلاق، على أكثر أنواعها وعلى أكثر البشر الذين يقيمون عليها. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ أليست لهم أبصار تنظر؟ أليست لهم أعين تدرك؟ أليس هذا هو على مرأى من السمع ومن البصر؟ لم يبصروا الماضي، لم يسمعوه، ولم يبصروا الحاضر، فلم يتعظوا به ولم يقبلوه، فما زادهم ذلك إلا ضلالا، إلا وبالا، إلا عذابا، ولا عذاب الآخرة أشد وأنكى. قال تعالى ويقولون أخذوا يتحدون متى هذا الكفر وكل هذا العناد، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قالوا لمحمد سيد الصادقين عليه الصلاة والسلام، متى هذا الفتح الذي طالما ذكرت ونوهت به وأشدت به؟ إن كان هذا حقا فأتي به لنراه. وما هو هذا الفتح؟ زعم قوم أن الفتح كان فتح مكة، والآية لا تقتضي ذلك، ولا يمكن أن تفسر به بحال من الأحوال، لأن الله سيقول بعد قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ويوم الفتح فتح مكة أسلم الناس بعد ذلك وآمنوا بعد ذلك، كان 2000 شخص، كان المؤمنون 2000 شخص ممن أطلق عليهم اسم المطلقين. هؤلاء الذين تجمعوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد دخل مكة فاتحا منتصرا مظفرا، جمعهم وتجمعوا لديه وهم ترهد فرائصهم خوفا من نقمته وخوفا من عذابه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم من ذلك وأشفق من ذلك، جمعهم وقال لهم: ماذا ترون معاشر قريش أني فاعل بكم؟ أخذوا يتمسحون ويقولون: أخ كريم ابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الخلفاء. طلقهم من عذابه وأصبحوا يقال عنهم بعد ذلك في التاريخ المطلقون. وعمر عندما طعن رضي الله عنه وترك الأمر شورى بين 6 قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض. قال: ولا تصلح للمطلقين، أي الخلافة، قال: لا تصلح للمطلقين ولا أبناء المطلقين، أي هؤلاء الذين آمنوا متأخرين، آمنوا بعد السيف وبعد الفتح، لا يؤتمنون هؤلاء على خلافة ولا على أوطان ولا على أديان ولا على أعراض. ولذلك لم يذكر من 6 واحدا من هؤلاء المطلقين، وإنما المطلقون بعد ذلك وصلوا للحكم بالسيف، وما خافه عمر قد وقع، طرقت الدماء وأزقت الأرواح، وكانت فتن كان سببها هؤلاء المطلقون. إذا يبقى ما معنى الفتح؟ الفتح القضاء، الفتح البعثة، يقال فتح فلان على فلان، أي حكم وقضى. وقالوا: متى هذا الفتح؟ أي متى القضاء؟ إذ هددوا من قبل الله بالبعثة وبالحياة الثانية وبالقضاء بين المحق والمبطل ليدخل هذا إلى الجنة وليدخل هذا إلى النار. من آمن بالله وعاش على ذلك ومات فهو من أهل الجنة، ومن كفر بالله ومات على ذلك فهو من أهل النار. فكان هذا القضاء وهذا الفتح فتح بينهم، أي زالت الظلمة وزال الضلال، فعرف كل واحد منهم، عرف الهادي عرف المهدي من الضال، ولم يبقى هناك ريب ولا شك. فقالوا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ متى يأتي وقت القضاء؟ متى تكون البعثة؟ وهم لا يؤمنون بها وتحدوا بها. فقال الله له قل لهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل لهم يا رسول الله إذا جاء يوم الفتح طوى في الصحف وجفت الأقلام وأصبح من في النار في النار أبدا أبدا خالدا، ومن هو من أهل الجنة هو من أهلها أبدا الآبدين ودار الداهرين، فما الفائدة بعد ذلك؟ الفائدة أن يعرفوا ذلك وهم لا يزالون أحياء لينتفعوا بالعلم وبالمعرفة وبالإيمان واليقين. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، هؤلاء المطلقون نفعهم إيمانهم، آمنوا وحسن الإسلام إسلام الكثير منهم، وفر من فر كعكرمة بن أبي جهل ثم عاد وأسلم وحسن إسلامه، وكان من قادة الفتح ممن شارك في فتوح أرض الشام وأرض العراق أيام خلافة عمر رضي الله عنه. إذن بعد الفتح قد كان هناك من نفعه إيمانه من هؤلاء الذين كفروا، فيبقى الفتح ليس معناه فتح مكة ولكن فتح القضاء، فتح يوم القيامة، القضاء والفصل بين البشر. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح منصوب على الظرفية، يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، لا يتأنى بهم ولا ينتظر بهم. فإذا ماتوا وهم على الكفر وهم على الشرك لا ينظرون يوما ولا أقل ولا أكثر، فلا ينفع إذ ذاك الكافر إيمانه والجاحد دينه، إذ لا دين إذ ذاك ولا تكليف. التكليف كان في دار الدنيا، والإيمان كان إيمانا بالغيب، أما عندما أصبح إيمان شهود وإيمان رؤية وإيمان سماع بعد الموت وبعد الدنيا فهيهات أن ينفع الكافرين إيمانهم إذ ذاك. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قال تعالى فأعرض عنهم أعرض عن هؤلاء المشركين المصرين على الكفر والمصرين على الجحود والمصرين على العصيان. دعهم في خصامهم، دعهم في جدالهم، دعهم في نزاعهم، فلن يأتي بخير ولن ينتهي إلى خير. فهم قد تحدوك وكفروا بالكتاب المنزل عليك وكفروا بالرسالة التي أوحى الله لك بها وبعثك بها لكل الخلق مشارق ومغارب، أعرض عنهم. والآية كما قلنا عن السورة مكية، وفي مكة لم يكن بعد قد شرع القتال، إنما شرع الإعراض وشرع الصبر، ولم يشرع القتال إلا بعد الهجرة إلا في المدينة المنورة، وإلا فبعد ذلك ليس هناك أعرض عنهم، هناك احمل السيف، ضع الصوت وارفع السيف حتى لا ترى على ظهرها كافرا مشركا. ولا أقول ما قاله الشاعر الأول في ضرب قبيلة من الناس أو طائفة ممن قالوا عن أنفسهم يوما إنهم مسلمون، فأعرض عنهم وانتظر، انتظر نصر الله لك، انتظر تحقيق وعد الله لك، انتظر هلاكهم، أو انتظر إيمان بعض من سيكون الله قد أكرمهم بالإيمان. وانتظر إنهم منتظرون. أي كما أنك تنتظر هم ينتظرون. أنت تنتظر النصر ووعد الحق من ربك، وهو مجازيك به ومنيك إياه، فلك العاقبة ولك النصر. وقد انتصر صلى الله عليه وسلم أعز انتصار وأشمل، ما مات عليه الصلاة والسلام حتى خضعت له كل جزيرة العرب، وابتدى بحرب الروم صلى الله عليه وعلى آله، وما كاد يذهب للرفيق الأعلى سواه الأب والأم والولد والنفس، حتى أخذ أصحابه وخلفاء الراشدين يكتسحون الأرض مشارق ومغارب، في ابتداء من خلافة أبي بكر إلى خلافة عمر، وأكثر ما كان ذلك في خلافة عمر، ضم أراضي الشام وأراضي العراق وأراضي فارس وأراضي المغرب وأراضي مصر، فأصبح جزءا من العالم الإسلامي منذ حياة عمر وإلى يوم الناس هذا. ونرجو الله تعالى أن يبقى ذلك إلى يوم القيامة، وأن يذل اليهود وأن يذل النصارى الذين يحاولون أن يطردوا الإسلام عن المشرق العربي، وأن يجعلوه شيئا ثانويا قتلهم الله وعملهم بنقيض قصدهم. فأعرض عنهم وانتظر، إنا منتظرون. وهم فانتظر، إنهم منتظرون. أنت تنتظر النصر ووعد الله الحق، وهم ينتظرون هلاكك، ينتظرون موتك، ينتظرون نهاية رسالتك. هكذا يتوهمون، يتربصون بك الدوائر، يتربصون الموت. ولكن حتى إذا مات عليه الصلاة والسلام، ما مات حتى صعقهم وقضى عليه قضاء الأبد، بحيث كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يعبد الشيطان بعد اليوم في جزيرة العرب. عاشت مسلمة في حياتي وستبقى مسلمة إلى يوم البعث، ذاك وعد الله الحق. ولا يمنع هذا أن يضل من يضل ويفسق من يفسق، ولكن العبرة دائما بالعموم، والعبرة دائما بالمجموع. إنهم منتظرون، وهم ينتظرون الموت، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام.